بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن صفات الله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلقا فتثبت لله تعالى على الوجه اللائق به، والثاني صفات نقص مطلقا فتنفى عن الله عز وجل لكن مع إثبات كمال ضدها. فيجب مثلا، فالظلم صفة نقص، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فنقول ننفي الظلم عن الله، لكن لماذا؟ نثبت الضد، فلا يظلم لثبوت كمال عدله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. النوع الثالث من الصفات ما يكون كمالا في حال دون حال، فيثبت لله عز وجل في حال الكمال دون حال عدم الكمال، كالخداع والمكر والكيد. فلا نقول إن من صفات الله عز وجل أنه ماكر أو أنه خادع، لا، لكن نقول يمكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن ذكرنا أن الخيانة لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها مطلقا لأنها صفة ذم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. طيب، النفي قد يكون لعدم القابلية، كما لو قلت هذا الجدار لا يظلم، نقول أصلا الجدار أصلا ليس قابلا لأن يوصف بأنه يعدل أو يظلم، وهذا تعليل لقوله العدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا، لأن النفي قد يكون لعدم القابلية وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما لو قلت مثلا فلان لا يظلم أحدا، لا لكمال عدله ولكن لعجزه، مسكين ضعيف، كل يعتدي عليه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فلا يكون نفي الظلم في حقه مدحا وكمالا. لماذا؟ لأنه عن نقص. لكن لو قلت مثلا فلان ابن فلان الوجيه الكبير الوزير الأمير الملك لا يظلم، نقول هذا لكمال عدله. فالنفي قد يكون لعدم القابلية وقد يكون للعجز. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله: كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: نعم، لماذا لا يظلمونه؟ لضعفهم. هذا ليس ثناء ومدحا، ولكنهم يقول قبيلة، حتى قول قبيلة تصغير، والتصغير يدل على التحقير. لا يغدرون بذمة، يعني إذا عاهدوا عهدا يفون، ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنهم لا ينقصون الناس حقهم، ولكن هذا ليس من باب يعني الثناء والمدح، وإنما لا يظلمون لعجزهم عن الأخذ بحقهم. خوفهم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. طيب، وفي قول ليعجزه ثم قال إنه كان عليما قديرا دليل على أن العجز هو الذي يقابل القدرة، وأن القدرة تقابلها العجز. وقد سبق لنا الفرق بين القدرة وبين القوة، وقلنا إن الفرق بين القدرة والقوة من وجهين. الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، كما في هذه الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والقوة يقابلها الضعف: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الفرق الثاني أن القوة أعم، لأنه يوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور. فتقول مثلا: جدار قوي ورجل قوي، ولا تقول رجل، ولا تقول جدار قادر. تقول هذه السيارة مثلا، سيارة هذه السيارة قوية جدا، ولكن لا تقول هذه السيارة قادرة، لأنها ليس لها شعور وإرادة، لكن تقول هذا إنسان قادر، هذا إنسان قوي. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. نعم، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولله المثل الأعلى حتى في المخلوق، كلما كثرت أوصاف المخلوق كان ذلك أدعى إلى كماله وشرفه. فإذا قلت مثل: هذا الرجل شهم، كريم، سخي، حليم، ذو مروءة، كل هذه صفات مدح، تزيده كمالا ولا نقصا؟ تزيده كمالا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كمال، لأن الصفات السلبية أحيانا قد تكون نقصا. يعني لو أتيت إلى رجل تقول له مثلا: أنت لست زبالا، ولست عامل نظافة، ولست متسولا، ولست حراميا سارقا، ولست، هل هذه مدح ولا ذم؟ هذا ذم، مع أنه ينفي عنه لك ذم. أنت لو أردت أن تمدحه امدح، قل: أنت كريم، أنت شجاع، أنت جواد، أنت سخي. فلهذا من الصفات السلبية التي لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها أن يقال إن الله عز وجل رب السماوات والأرض، يعني رب الكلاب، رب الخنازير ونحو ذلك. هذا في الواقع تنقص لله، لكن تقول هو خالق كل شيء ومليكه، ورب كل شيء ومليكه. فالصفات السلبية تأتي مجملة، الصفات السلبية تكون مجملة، لأن إجمالها أدل على الكمال من التفصيل فيها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، يعني هذا رد عليهم، يقول: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. واعلم أن كلمة ينبغي أو ما ينبغي إذا وردت في القرآن والسنة فمعناها الممتنع غاية الامتناع. ومنه هذه الآية: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أن يمتنع غاية الامتناع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أن ذلك يمتنع، بخلاف استعمالها في كلام العلماء. إذا قلت ينبغي كذا يعني يطلب، إذا قلت ينبغي لك أن تفعل كذا أي حث لك على أن تفعل هذا الشيء، لكن ينبغي أو لا ينبغي في النصوص الشرعية معناها الممتنع غاية الامتناع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. القاعدة الخامسة. طيب، ففي الآية الأولى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذا نفي لاعبين لئلا يتوهم أن الله خلقهما عبثا. والثاني: وما مسنا من لغوب، أي من إعياء وعجز وتعب. ففي الأولى نفي أن يكون خلقهما عبثا لا فائدة منه، لأن الله عز وجل منزه عن العبث، فكل ما يخلقه سبحانه وتعالى وما يحكم به شرعا كونا أو شرعا فإنه لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته. طيب، الصفات يقول القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم، هذه صفة ذاتية أزلية أبدية، القدرة، السمع، البصر، العزة، الحكمة ونحوها. قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين. والصفات الخبرية ضابطها ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لا نقول بالنسبة لله، لكن نقول الصفات الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، كالوجه واليدين والعينين ونحوها. النوع الثاني الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى الدنيا. ما نقول صفة ذاتية، بل هي صفة فعلية. ثم نوع ثالث، قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام. الكلام كلام الله عز وجل باعتبار أصله صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال متكلما. باعتبار آحاده وأفراده وأنه يتكلم متى شاء صفة فعلية. فعلية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد تكون الصفة ذاتية. نعم. لو كان القرآن نزل مخلوقا والمخلوق يكون مخلوقا، لا يكون صفة ذاتية لله. فكون صفة أزلية، لا، هم يقولون القرآن أصلا مخلوق، خلقه الله. لا، هذا أصلا يقول لو مخلوق نقول أثبتوا صفة الخلق، أثبتوا. يعني غلاة البعض الجهمية، وهذا الجهمية ينفون حتى جميع الصفات. نعم. نعم. إيه. نعم. وباعتبار أنه صفة فعلية. لا، متعلق بالمشيئة، مو معناته مفكة، متعلق بالمشيئة. هو باعتباره صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها. لكن أيضا هذا الكلام له أحد، أفراد وأحد.

والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. نعم، التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وسبق لنا أن ذكرنا وجوها. أولا أن ذلك هو اللفظ الوارد في القرآن، فهمتم؟ التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه، يعني بنفي التمثيل أولى من نفي التشبيه. فتقول في صفات الله من غير تمثيل ولا تقول من غير تشبيه. أولا أن التمثيل هو الوارد في القرآن لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، وثانيا أيضا أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. فإذا قلت من غير تشبيه لم يصح، لكن تقول من غير تمثيل. وثالثا أن لفظ التشبيه صار عند بعض أهل البدع معناه نفي الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة، لأنهم يثبتون الصفات. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. تضحت؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع، طيب، أما التكييف، عندنا كيف وتكييف. يجب أن نعتقد أن لصفات الله عز وجل كيفية، لها كيفية، لكن لا نكيفها. فاستواء الله عز وجل على عرشه له كيفية، نزوله سبحانه وتعالى له كيفية، جميع صفاته لها كيفية، لكن الله أعلم بها، فهي لها كيفية ولكن لا نكيف. فلا نقول إن نزوله صفته كذا وكذا، أو إن مجيئه صفته كذا وكذا، هذا محرم. ولهذا قال التكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، ولم يقل أن يعتقد أن لها كيفية، لأن كل صفة لابد أن يكون لها كيفية. ولهذا نقول من غير تكييف ولا نقول من غير كيف، ففرق بين الكيف وبين التكييف. نعم، كمل. أحسن الله لقاء رحمه الله. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييف. والشيء لا يعلم إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق، يعني كيفية الشيء لا تعلم إلا بمشاهدتها أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق، وكل هذا منتف فيما يتعلق بصفة الله عز وجل. فإذا قيل لك مثلا صفة الشيء الفلاني، مثلا قد تتخيل له صفة لكن هذا قد يكون على خلاف الواقع، فلا تعلم الكيفية إلا بمشاهدتها أو مشاهدة نظيرها أو ماذا؟ الخبر الصادق أن صفتها كذا وكذا، ومن سوى ذلك لا يمكن. والله أعلم.